بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل برنامجكم الأسبوعي شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. نرحب في مستهل هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، فأهلا ومرحبا بك فضيلة الشيخ. كنا قد ابتدأنا الحديث في القاعدة 90 حفظكم الله، ونستمر في القراءة. تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في الأيدي التي لا يثبت لها الملك، ثم ذكر بعد ذلك صورا. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه القاعدة رحمه الله تعرض رحمه الله فيها في الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذن، وذكر أن لها أنها ثلاثة أنواع، والأولى يد يثبت باستيلائها الملك، ويد لا يثبت لها الملك وينتفي عنها الضمان، ويد لا يثبت لها الملك ويثبت عليها الضمان. سبق الإشارة إلى هذا التقسيم. ثم ذكر مصنف رحمه الله الصور، ذكر الصورة الأولى من ذكر فيها صورا تبين أنواعها، وهي اليد التي يثبت باستيلائها الملك وينتفي عنها الضمان، سبق الإشارة إليها، ونشير إلى شيء من إيضاح في هذا الدرس. نعم، أما الأولى. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أما الأولى فيدخل فيها صور، منها استيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب وعكسه. نعم، الأولى وهي ما يثبت باستيلائها الملك وينتفي عنها الضمان، وهو إذا قاتل المسلمون الكفار الحربيين فإنهم يستولون على أموالهم، وبمجرد الاستيلاء على الغنيمة يثبت فيها الملك كما تقدم، لكن على الخلاف هل يثبت فيها مثلا بالحيازة أو بمجرد طرد، بمجرد أخذها، أو لا بد من أخذها وحيازيتها، مثل إذا كانت قريبا منهم تحتاز وتؤخذ، أو لا بد بعد ذلك من القسمة. سبق أنه بمجرد الاستيلاء يثبت فيها الملك لأهل الإسلام، وأنه لو مات أحد من المجاهدين بعد ذلك قبل قسمها ثبت نصيبه في ذلك، ويكون نصيبه موروثا عنه، ولا يكون لعموم أهل الغنائم، لأنه ثبت الملك فيها لعموم الغانمين. كذلك استيلاء الكفار على أموال المسلمين، نعم، إذا استولوا عليه هل يثبت فيها الملك؟ هذا فيه خلاف، منهم من قال إنه يثبت فيها الملك، وعلى هذا إذا استولى الكفار على أموال المسلمين أو على شيء منهم من مال مثلا أو بهائم أو متاع أو نحو ذلك، قال إنهم بذلك يثبت الملك. وعلى هذا لو أنه مثلا رجع إلى المسلمين، وأن المسلمين قاتلوا الكفار ثم بعد ذلك استنقذوا هذه الأموال التي أخذها الحربيون من أهل الإسلام، إن قلنا إنه يثبت الملك للكفار بمجرد الاستيلاء عليها، فإذا انتزعها المسلمون منهم بعد ذلك وعرف أصحابها فإنها لا تعود إليهم، بل تكون غنيمة من الغنائم، لأنه ثبت الملك عليها بمجرد استيلائهم، ثم بعد ذلك قاتلهم المسلمون واستولوا على أملاكهم التي كانت في الأصل مأخوذة من المسلمين. وهذا فائدة الخلاف، إذا قلنا إنهم يملكونها، إذا قلنا إن الكفار يملكون الأموال بمجرد الاستيلاء عليها، فإنه إذا استنقذها المسلمون منهم فإنها لا تعود الأموال ملكا لأصحابها التي يعرفون، مثلا لو أن عرف هذا المال لفلان، أو هذا الحيوان لفلان، أو هذه السيارة لفلان، أو ما أشبه ذلك لفلان، عرف أنه هذا الشيء الذي أخذه الكفار الحربيون واستولوا عليه من أموال المسلمين، فإنه لا يعود ولا يكون لصاحبه. لو قال هذا مالي استولوا عليه الكفار وأخذوه، وأنتم الآن استولويتم عليه فأعيده لي، على كلام مصنف رحمه الله جمع من العلم، أنه لا يعود له بل يكون لعموم المسلمين. والقول الثاني في هذه المسألة أنهم لا يملكونها والقول هذا هو القول الأول هو قول الجمهور، والقول الثاني هو قول الشافعي، وهو أنهم لا يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء عليها، ولو أن المسلمين مثلا أخذوا المال والذي استولى عليه الكفار واسترجعوه واقتسموه ثم بعد ذلك علم صاحبه، يقول الشافعي جماعة إنه يجب إرجاعه لصاحبه ويجب أن يرد على أصحابه الذين علموا والذين عرفوا، لأنه مال لمسلم عرف صاحبه وأخذ بغير طريق الحق واستولى عليه الكفار، وهم في الحقيقة الآن حينما أخذ منهم فإنه لا يكون لعموم المسلمين بل يكون لصاحبه. وهذا القول أظهر والله أعلم، وهو أنه إذا عرف صاحبه ولو بعد القسمة فإنه يكون يعود له. ويدل عليه عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها حديث ابن عمر في صحيح البخاري، وهو أن المشركين أخذوا فرسا له ثم بعد ذلك ظهر عليهم المسلمون فانتزعوا منهم أموالا وانتزع منهم الفرس الذي لابن عمر فرده عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أنه أخذوا له مملوكا عبدا له فرده فرد عليه، لكن اختلف في رفعه ووقفه وهل هو المرفوع الفرس أو المملوك أو أن هذا وقع في عهد عمر. وعلى كل حال القضية وقعت، وإما أنها مرفوعة وإما أنها وقعت بعد ذلك بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة رضي الله عنه اتفقوا على ذلك وأرجعوه إليه. وهذا أظهر كما تقدم. ويدل عليه أيضا على هذه الصورة ما ثبت في صحيح مسلم أن قوما من المشركين أغاروا على شرح النبي عليه الصلاة والسلام، وهي المال والبهائم التي كانت في مكان خارج المدينة، فأغاروا عليه واستاقوه وأخذوا أيضا معه جملا أو دابة، وأخذوا معه جارية وكان فيه ناقة للنبي عليه الصلاة والسلام استاقوها فأخذوها، وبقيت هذه الجارية عندهم أياما هي وهذه الناقة. ثم لما كان في ليلة من الليالي فرت هذه الجارية وجاءت إلى الإبل، فجعلت تركب الإبل وكلما ركبت واحدة رغت، ثم جاءت إلى واحدة فوضعتها لفجة مدللة فركبتها، فإذا هي ناقة النبي عليه الصلاة والسلام سرقت ففرت عليها وهربت وجاءت إلى المدينة فنذرت لتنحرنها، لأن الله نجاها، إن نجاها الله عليه تنحرنها. فلما جاءت المدينة وبلغ النبي عليه خبرها قال بئس ما صنعته نحو من ذلك، لا نذر، يعني بئس ما جزتها إذ بعد أن نجاها الله عليها نذرة تنحرها، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. فبين أنه أنها ليست مملوكة ولم تملكها، مع أن الكفار قد أخذوها واستاقوها، فبين أنها بعدما استنقذتها لم تكن مملوكة لها بل مملوكة لمن أخذت منه ولمن أخذت على سبيل القهر والغصب، وهو من شرح النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا دليل على أن الكفار لا يملكون، ولو كانوا يملكون لكانت لهذه المرأة التي أخذتها منهم وغنمتها منهم، لأنه لو كانت مملوكة لهم ثم أخذتها لم يقل عليه لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ودل عنها أنها لم تملكها، فهذا هو الأظهر. لكن مما ينبغي أن يعلم أنه إذا أخذ الكفار المال وغنموه ثم تلف وفات فإنه إذا فات انتهى أمره، ليس فيه رجوع لأحد. أو أسلم الكفار، فلو أن كافرا مثلا أو أن الكفار مثلا أو جمعا من الكفار حاربوا المسلمين ثم بعد ذلك استولوا على شيء من أموال المسلمين ثم أسلموا وبأيديهم شيء من أموال المسلمين، فمن أسلم على شيء فهو له، فإن هذا لا يرجع ولا يستنقذ ولا يؤخذ، لأن الإسلام يجب لا ما قبله. ويقول تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالكافر إذا أسلم وتاب إلى الله فإنه لا يؤخذ منه ما أخذه من المسلمين بل يطيب له، فهو في حالين، ما إذا فات وتلف وما إذا أسلم. وذلك أن الإسلام يأتي على جميع أموره، وإذا كان الإسلام يجب أعماله ويزيلها ويمحو الكفر، فإن ما يستتبع من الأعمال الأخرى وما يترتب عليه مما هو أقل منه من الغنائم والأموال التي من الأموال التي أخذها أو غصبها أو سرقها وهو في حال حرب لأهل الإسلام، فإنه تابع ومعفو عنه. ولم يعهد أن النبي عليه الصلاة والسلام طالب أحدا من الكفار بعدما أسلم أن يؤخذ منهم الأموال التي كانوا أخذها، ولا بد أن يكون شيء من هذه الأموال قد بقي، ولم وإن كان مثلا لم يعلم لم يسأل عنه عليه الصلاة والسلام عن هذا الشيء، فدل على أنه بإسلامه يطيب له. أما إذا غنمه المسلمون وأخذوه وعرف صاحبه فإنه في هذه الحال يعود له، كما في قصة تلك المرأة في صحيح مسلم في حديث ابن عمر المتقدم. أما إذا لم يعلم صاحبه وعلم أن هذا المال وأخذ من أهل الإسلام ولم يعلم، في هذه الحالة سبيله سبيل المصالح، مثل ما نقول في سائر الغصوب والأموال المسروقة التي تكون عند إنسان مثلا ولم يعلم أصحابها ويأس من أصحابها، فإن هذه الصواب فيها قول الجمهور خلافا للشافعي جماعة أنه يتصرف فيها بالأصلح، وأنه يصرفها في مصالح المسلمين ويتصدق عنها ويتخلص منها بنية الصدقة بها عن أصحابها، فكذلك من باب أولى الأموال التي يشق معرفة أصحابها مما غنمه المسلمون وأخذوه من الكفار وكان في الأصل مالا لمسلم، فإن هذا سبيله كما تقدم. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: واستيلاء الأب على مال الابن. نعم، كذلك استيلاء الأب على مال الابن أيضا، وهو أنه من النوع الأول، وهي اليد التي يثبت الملك باستيلائها ولا ضمان عليها. وقول استيلاء الأب على مال الابن هذا حيث ينتفي الضمان، أو هذا حيث يجوز التصرف، بمعنى أنه إذا أخذ المال وحازه وقبضه فإنه يتصرف وتصرف فيه، فله أن يتصرف وله أن يستولي عليه. أما وهو في يد الإبن ويمكن للإبن أن يتصرف فيه مثلا، فيتصرف تصرف وهو في الحقيقة ليس مقبوضا له، هذا لا يصح منه. لكن استيلاؤه بمعنى أنه حاجه إليه أو قبضه ثم استولى عليه فلا بأس، وهذا جاري على قول أحمد رحمه الله وجماعة من أهل العلم الذين يقولون يجوز للأب أن يستولي على مال ابنه وأن يأخذ منه ما شاء، وخالف ذلك الجمهور وقالوا لا يجوز، بل لا يجوز له أن يستولي عليه، لأن المال مال ابنه، والرسول قال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، الحديث صحيحين جاء من حديث ابن عباس وحديث بكر وحديث ابن عمر، جاء في معناها حديث أخر: ولا يحل مال امرئ إلا بطيب من نفس منه، وإنما البيع، وقال إنما البيع عن تراض وما أشبه ذلك، وقالوا إنه لا يحل المال إلا بتراضي أو بيع أو عقد أو نحو ذلك هكذا. لكن أحمد وجماعة قالوا إن هذه أدلة عامة، وعندنا أدلة خاصة تدل على أنه يجوز للأب أن يستولي على مال الابن من حاجة ومن غير حاجة، واستدلوا بما رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد: أنت ومالك لوالدك، وما رواه أيضا ابن ماجه رحمه الله جاء بإسناد صحيح: أنت ومالك لأبيك، وأيضا جاء في المعنى حديث عائشة، وإن كان في إسناده بعض الضعف لكنه في مقام الشواهد فهو من باب الحسن لغيره، أنه عليه وهو عند الخمسة عند أهل السنن وأحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، أو قال: إن أطيب ما أكلتكم من مال أولادكم وإن أولادكم من كسبكم، ونحو هذا عنه عليه الصلاة والسلام، فجعلهم مكسوبين لهم، والله سبحانه جعله موهوبا له، فإذا كان موهوبا له فله أن يتصرف فيه ما شاء. قاعد أن العام لا يعارض الخاص، بل الخاص يقضي على العام. ثم إن للأب من التبسط والتسلط والانبساط في مال ولده من الذكر ما ليس لغيره من الناس، وهذا جار على قواعد الشريعة في مثل هذا، ولهذا نص أهل العلم أو جمع من العلم على أنه ليس للابن أن يطالب أباه بدين عليه ولا يترافع إياه في دين عليه، بل هذا ينافي حقه وحقوقه عليه، وهذا هو الأظهر في هذه المسألة. لكن هم قالوا لا بد أن يكون هذا بشرطين: الشرط الأول ألا يكون تتعلق به حاجة ابنه من ضرورة إليه أو حاجة إليه، فلا يترتب عليه ضرر على الابن في أخذ أو البنت من يعني من الولد سواء كان ابنا أو بنتا، فلا يترتب على أخذ المال ضرر عليه، فلا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته والضرر يزال، الضرر يزال. أو والشرط الثاني ألا يأخذ المال من ولد ويعطيه لولد آخر، هذا لا يجوز لأنه من حيف. بل إذا كان لا يجوز للوالد أن يخص أحد أولاده بشيء من المال، فكيف يأخذ من مال أحد أولاده ويعطيه لولد آخر؟ من باب أولى أنه لا يجوز، وأن هذا يولد بينهم البغضاء والعداوة، وهذا خلاف ما جاء به الشارع الحكيم كما تقدم. المقصود أنه كما قال المصنف رحمه الله أن هذه يد، ولهذا سميت يد لأنه استولى عليه بمجرد الأخذ باليد لا بعقد. وكذلك أيضا هذا معنى قوله اليد، المعنى اليد أنه أخذ يأخذ بمجرد الاستيلاء والقوة على الوجه الذي متقدم كاستيلاء الحربيين، هذا أخذ باليد ليس أخذ بعقد، هذا معنى قوله باليد، يعني أنه بقوة يده ونفوذه كنفوذ مثل نفوذ أهل الإسلام على الكفار وأخذهم المال وملكهم. وكذلك أيضا حينما يأخذ الكفار من المسلمين شيئا من أخذوه منهم بالقوة، فهذه الأيدي لا ضمان عليها كما تقدم. نعم، أحسن الله إليكم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قوله وأما اليد الثانية، يعني بها أحسن الله إليكم التي لا يثبت لها الملك وينتفي عنها الضمان. نعم. وأما اليد الثانية فيدخل تحتها صور، منها من له ولاية شرعية بالقبض ومن قبض المال لحفظه على المالك. نعم، اليد الثانية وهي اليد التي لا يثبت لها الملك لكن وينتفي عنها الضمان، وهذه يد مؤتمنة، يد مؤتمنة. نعم، وإن كانت الأمانة أوسع لكن هذه أمانة خاصة، أمانة خاصة، أمانة خالصة، لأن من اسم عام يدخل فيه أيد عدة، وهي من له ولاية شرعية كالوصي وولي اليتيم ونحوهما ممن يقبض المال ويأخذه ويشرف عليه، فهذا له ولاية شرعية بالقبض يتصرف بالأصلح، فهذا لا ضمان عليه. لو حصل المال تلف للمال أو هلك المال فلا ضمان عليه إلا بالتفريط، والتفريط معلوم يضمن به عند الجميع، لكن كلام رحمه الله أن هذا من حيث الجملة لا ضمان عليه، لأنه يد مؤتمنة ويد محسنة وما على المحسنين من سبيل. كذلك أيضا من هذه الأيدي من قبض المال لحفظه على المالك، كذلك أيضا، وهذا هو الأمين، فلا ضمان عليه. لو أن إنسان كان مؤتمنا على مال فالواجب عليه أن يؤدي ما أخذ، أن يؤدي ما أؤتمن، وهذا الواجب. ولو أن هذه الأمانة تلفت مثلا بلا تفريط لا ضمان عليه، إنسان أؤتمن مثلا على مال ثم بعد ذلك تلف هذا المال لتفريط، حصل حرق، حصل غرق، فلا شيء عليه. لكن اختلف العلماء فيما إذا تلفت الأمانة من بين ماله دون حصل التلف لها خصوصا، هذا موضع الخلاف، هذا موضع الخلاف، هل يضمن أو لا يضمن، لأن الشبهة هنا قوية وقائمة. كذلك الوكيل بغير جعل، لو أن إنسان وكيل لإنسان وكيل له في عمل مثلا، فإنه في هذه الحال إذا كان يعمل على سبيل التبرع فهو أمين، فإذا تلف شيء من المال فإنه لا ضمان عليه لأنه مؤتمن. ومن ذلك أيضا سائر الأيدي الأخرى، أيضا الأيدي الأخرى، لو أن إنسان مثلا يعني كان له مثلا عنده شيء، مثلا سقط عنده في بيت الثوب، سقط في بيته متاع مثلا، سقط في بيته متاع وصار تحت يده، وصار تحت يده، فإن يده يد أمانة، فإن يده يد أمانة، في هذه الحال يلزمه إرجاعها وإعادتها، يلزمه إرجاعها وإعادتها إذا كان، ولا يجوز له التفريط بتأخيرها حتى تتلف. المقصود أن هذه الأيدي كما تقدم يد أمانة وهي ولاية شرعية لا يثبت بها الملك لأنه مؤتمن وينتفي عنها الضمان إلا بتفريط كما تقدم. نعم، أحسن الله إليك. من اؤتمن على مال فاحترق هذا المال في بيته مثلا، نعم، فطولب بهذا المال وقيل له أن هناك بنوكا تحفظ الأموال وأنت مفرط لحفظك هذا المال أو النقد الورقي مثلا في البيت أو في مكان قد يتعرض لسرقة أو تلف، فما قولكم في هذا الأمر؟ هذا فيه إن كان الذي ائتمن على المال أمره أن يعني أمره أن يحفظه في البنك، نعم، أمره ثم لم يلتزم، نعم، في هذه الحالة يكون مفرطا لأن صاحبه اشترط عليه ذلك، وفي الحقيقة ما حفظه في الحرز الذي كان يجب أن يحفظه فيه، فيكون مفرطا لأنه أمره بحرز خاص. والقاعدة عند أهل العلم أنه إذا أمر مثلا أن أو كان من شأنه إما من العادة أو بالشر أن يحفظ في حرز فحفظه فيه أو فيما هو أعلى منه فلا ضمان عليه، نعم، لكن إذا الضمان إذا حفظه فيما هو دونه، نعم، والخلاف فيما إذا حفظه فيما هو مثله، نعم، فيما هو مثله، أما إذا حفظه فيما هو أعلى فلا. فعلى هذا إذا كان مثلا أمره أن يحفظه في البنك ثم حفظه في البيت فهذا ربما قيل بالضمان لأنه مفرط ولأنه لم يعمل بما أمره به من ائتمن، وهو باستطاعته مثلا أن يرد على نفسه يقول لا أنا لا أحفظه في البنك أنا أحفظه عندي تريد ذلك وإلا، نعم. أما إذا أطلق له ذلك وقال خذ هذا المال احفظه وحفظ بيته فلا ضمان عليه، نعم. إلا إذا كان نهبا عاما، يوجد نهب عام والمثلا البيوت غير مؤتمنة وعلم أنه لا أمانة في البيوت وأنه ونهبت، في هذه الحالة يكون تفريط فيه، وهناك مواضع مثلا هي موضع أمن واطمئنان مثلا ثم لم يحفظها فيه يكون مفرطا. المقصود لا بد من التفصيل في هذه المسائل. أحسن الله عليكم وأثابكم الله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها الطائفة الممتنعة عن حكم الإمام كالبغاة، لا يضمن الإمام وطائفته ما أتلفوه عليهم حال الحرب وفي تضمينهم ما أتلفوه على الإمام في تلك الحال روايتان. نعم، هذه وهي من القسم الثاني واليد الثاني، وهي اليد التي لا يثبت يعني ينتفي عنها الضمان، ينتفي عنها الضمان ولا يثبت لها الملك، وهي الطائفة الممتنعة، الطائفة الممتنعة عن حكم الإمام. فهؤلاء حينما يأخذون شيئا يأخذون شيئا فإن وجد معهم فإنه يسترجع، لكن إذا تلف إذا تلف هل يضمنون؟ أما ما أتلفه الإمام ومن معه مثلا أو جيش الذي يقاتلهم أتلفوا عن الوقات فإنه لا يضمن، لأنه دفع بحق وقتال بحق ودفع لشرهم ودفع لأذاهم، وهم معتدون وهم بغاة فيدفعون وبما أمكن، فإذا تلف شيء من المال فإنه تلف بحكم الإذن الشرعي من جهة بغيهم وعدوانهم. لكن ما أتلفوه على المسلمين هل يضمن؟ فيه روايتان في خلال أظهر، والله أعلم أنه لا أنهم لا يضمنون يعني لو أتلفوا شيئا على جيش الإمام مثلا معه فإنهم لا يضمنون ذلك ترغيبا لهم في الرجوع الحق، ولأن في تضمينهم زيادة في عتوهم وطغيانهم، وربما مثلا من يكون معهم أو من يكون خلفهم مثلا فيكون سببا في ازدياد هذا الشر، فلا يضمنون في على تفصيل في أحكام البغاة ومنهم بغاة وأحكام، لكن المسألة فيما يتعلق بالتضمين أنه ما يتعلق بالإمام وطائفته فلا يضمنون، وفي البغاة روايتان الأظهر أنهم لا يضمنون وهو المقدم. ولهذا ذكر الزهري رحمه الله أنه لما وقعت الفتنة وذكر رحمه الله عن الصحابة أنهم قالوا جميعا أن ما أتلف وما هلك بتأويل القرآن فإنه لا ضمان، قالوا إنه لا ضمان فيه، كل ما أتلف وذهب بتأويل القرآن فإنه لا ضمان فيه. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الوقت انتهى حفظكم الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر على أن نعيد المستمعين الكرام بإتمام ما بقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. مستمعي الكرام، كنا وإياكم فيما مضى من الدقائق مع فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب في القواعد الفقهية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب فضيلة الشيخ على ما قدم، وحتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة، هذه تحية لكم من أخي وزميلي مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.